أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحمد الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد وفي هذه الليلة المباركة، ونسأله جل جلاله كما وفقنا لهذا الاجتماع أن يوفقنا للاجتماع الأكبر يوم القيامة في الجنة، وأن يجمعنا جل جلاله على سرر متقابلين، وأن يجمعنا يوم القيامة مع النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نسأله تعالى أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا يوم القيامة جميعا في زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، ذكر سير السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدين فيه رفع للنفوس، وفيه رفع للهمم، وفيه إيقاظ للقلوب، وفيه تذكير بالأمجاد التي عشناها لسنوات طويلة، والتي تلذذ بها المسلمون لأيام وسنوات قليلة، وخصوصا سماع مثل هذه الأمور مهم في مثل هذه الأيام، حتى لا يتبادر للإنسان أن الحال الذي نحن فيه الآن هو حال الأمة دائما، لا، إنما هو حال مؤقت إن شاء الله عز وجل، وهذا الحال لا ولن يدوم ولن يطول، بل بإذن الله تعالى سيعيد ربنا جل جلاله المجد للأمة كما كانت عم فيه لسنوات وقرون طويلة بإذن الله تعالى. بدأنا وإياكم في الأسابيع الماضية مع الفاروق، وقبله الصديق، وقبله سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم وصلنا إلى سيرة الصحابي الجليل الخليفة الثالث عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصيات ميزته عن غيره من الصحابة، يكفيه أنه الرجل الوحيد على وجه الأرض الذي أخذ بنتي نبي، ولا يوجد كما تقول الروايات، لا يوجد على وجه الأرض رجل تزوج بنتي نبي غير عثمان، لذلك كان ملقبا رضي الله تعالى عنه بذي النورين. تكلمنا عن خلافته وكيف استخلف، وتكلمنا عن أخلاقه وشيمه وكرمه، ولعلنا نقف اليوم مع أبرز الفتوحات التي حصلت في زمانه، وأريد أن أبين مسألة سريعة. سألني خلال الأسبوع أحد الإخوة أنه سيرة الفاروق كانت ممتلئة أكثر بالفتوحات والغزوات وغير ذلك، أما سيرة عثمان أقل من هذا. الآن سنذكر بعض الفتوحات التي حصلت في زمن عثمان، ولكن لابد أن نعلم أن الله جل جلاله وزع الخصائص في الأمة، وأظن تكلمنا عن هذا سابقا، ولكن أكرر هذا حتى يتأكد لدينا أن الله جل جلاله جعل الأمة جسد بكاملها، جسد متكامل، ولكن عمل اليد يختلف عن عمل القدم، وعمل القدم يختلف عن عمل الرأس، وعمل الرأس فيه العين وفيه الأذن وفيه الأنف وفيه الفم، وكذلك الأمة، ما يستطيعه فلان لا يستطيعه علان، وما يستطيعه علان لا يستطيعه فلان. فلذلك لابد أن تبحث أنت عن الخصوصية التي خصك الله بها وبميزك حتى تخدم بها الأمة. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه مميزا بحيائه وكرمه، وحلمه، وهذا مما ميز عثمان رضي الله تعالى عنه عن غيره من الصحابة. لا يعني أن غيره لم يكن صاحب هذه الصفات، وإنما تميز بها عثمان، ولا يعني أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن في زمانه جهاد، بل كان، ولكن ليس كما كان في زمن عمر أو غيره، وسنذكر الآن شيئا من هذا. في زمن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فتحت الشام، الشام يعني بلادنا لبنان سوريا والأردن وفلسطين، وعين عمر رضي الله تعالى عنه على هذه البلاد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه رجلا حكيما، حتى أنه سمي بداهية من دواهي العرب من شدة حنكته وذكائه ومن شدة فطنته في قيادة وإدارة الحروب وإدارة البلاد. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن جيشا من جيوش المسلمين سيفتح القسطنطينية، وأن خير الجيوش هو هذا الجيش، وأن خير القادة قائد هذا الجيش. وكان رضي الله تعالى عنه طموحا لنيل هذه الدرجة، وهذا دأب المسلم أنه غيور، أنه طموح للوصول لأعلى الدرجات. اليوم إلا من رحم الله ترى هذا في الدنيا، لا ترى هذا في الدين. اليوم إذا كنت في عمل فأريد أن أكون الأول فيه، وهذا مش حرام، بل بالعكس مطلوب منك أن تكون مبدع في عملك، ولكن يا حبذا يكون هذا كذلك في الدين. في ميدان التسابق للصلوات، ميدان الخدمات، ميدان النفقات، ميدان القرآن، ميدان المساجد وحلقات العلم والدين، هذا اليوم يعني ترى فيه ضعف شديد. حتى كنت بزيارة من يومين سبحان الله، فكنت عم بسأل عن معهد شرعي معين بدون ما نذكره موجود في صيدا، فأخبرت أنه عدد الطلاب اللي موجودين فيه في السنة الأولى 2 أو 5، وفي السنة الثانية 2، وفي السنة الثالثة 5. فكم همة الشباب المسلم لطلبة العلم، لطلب العلم ضعيفة. وبديش فوت كتير بهالتفاصيل، ولكن اليوم ترى إذا كان الولد حاذق وذكي فترى الأهل التوجيه المباشر للطب، للهندسة، لغير ذلك. ولكن إذا رأوا الولد فاشل فبقولوا له روح بركي بتفلح بالدين. حتى أن الدكتور الكيلاني بكتابه، وبنصح كل شاب غيور على الأم يقرأه، ورددت هذا الأمر مرارا، اسم الكتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين، أو كيف ظهر جيل صلاح الدين وكيف عادت القدس. ذكر من الأمور التي ذكرها، قرأت الكتاب بآخر رحلة بباكستان سبحان الله، فقرأته من أجمل كتب. فذكر فيه أنه في السنوات الأخيرة الماضية بعض الإحصائيات التي أحصاها تبين له أن الذين يتقدمون لدراسة الشريعة عموما طبعا هم إما الراسبون، وإما من لين المعدل الجيد، قال شغلتين للقيادة وللجيوش وللإمامة والعلم والتدريس تقدم هؤلاء الناس. هذا في السنوات الماضية الأخيرة، يعني فيك تقول بمئة سنة، 100 150، بزمن سقوط الخلافة الإسلامية. وفي الأزمنة الماضية كان لا يتقدم للعلم إلا الأذكياء، وهذا الأصل، لأن بيدهم إدارة شؤون الناس. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بذلك، وأن يرزق الآباء هذا الفهم، إنه أشطر واحد اليوم بالولاد قدموا للدين، لأني أطمح فيه أن يكون قائدا للمسلمين. ولا بأس أن يتعلم الأمور الدنيوية، ولكن أمور الدين تكون عنده في المقدمة. فعندما نصبح نقدم حاجات الدين ومقتضيات الدين على حاجات النفس والهوى والدنيا تغير أحوال الأمة. فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان هذا طموحه، شو بده؟ بده يكون بهذا الجيش اللي بيفتح قسطنطينية. حتى توصل لهذا الأمر لا يكفي بس الطموح، زي حالة المسلمين اليوم، طامحين نأخذ القدس، طامحين نسترجع بلادنا، طامحين ننتصر. خليلي طموحك أنا وعدين، طيب شو عامل أرضيا على أرض الواقع؟ فكان معاوية رضي الله تعالى عنه في خلافة عمر لطالما يستأذن عمر في تجهيز أسطول بحري، ولم يكن للمسلمين أسطولا بحريا لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أبي بكر ولا في زمن عمر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يخاف على المسلمين من جيش الروم، لأن البيزنطيين كان عندهم حروب سابقة قديمة في البحر، لهم سابق قوة، فيخاف عمر رضي الله تعالى عنه أن يدخل المسلمون في معركة بحرية فيضعفوا فينهزموا. فكان يقول عمر رضي الله تعالى عنه لمعاوية: يا معاوية، لا دم رجل مسلم من رجال المسلمين أحب إلي، لحفظ دم رجل مسلم من رجال المسلمين أحب إلي من جيش الروم بأكمله. يعني أنت يا معاوية خايف من جيش الروم يقتحم بلادنا، ولكن أنا خائف من ذلك. حتى استشهد عمر رضي الله تعالى عنه، بقي معاوية رضي الله تعالى عنه خليفة على الشام، وثبت عثمان رضي الله تعالى عنه خلافته. طبعا إن شاء الله بس نوصل لقدام، بس خلص السلسلة، حنبدأ بسلسلة علي رضي الله عنه. حنتذكر أنه قديش سيدنا معاوية كان والي على الشام، بقي على الشام سنوات طويلة والي عليها. حنشوف الخلاف اللي صار بين علي ومعاوية وتأصيل هذا الخلاف وغير ذلك، إن مد الله في أعمالنا. فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه ووجد أن معاوية كان حاكما لبلاد الشام وكان ماسكها، وكان لا يستطيع أحد من الناس أن يفعل يعني مخالفة لجيش المسلمين أو للخليفة أو لغير ذلك، فأبقاه عليها. أرسل معاوية رضي الله تعالى عنه طلبا آخر إلى عثمان، فقال له: يا عثمان، أريد أن أجهز أسطولا بحريا أغزو البحر في سبيل الله. فقال عثمان رضي الله عنه: يا معاوية، أنا كنت عندما شاورت عمر، يعني أنا كنت قاعد بالشورى وسمعت جواب عمر لإلك، فلا أرضى بذلك، وأقول لك كما قال عمر. عمر قال إنك تنشئ أسطول بحري وتفوت المسلمين بالجهاد في سبيل الله في البحر أمر خطير، فأنا أريد أن يعني أن آخذ برأي عمر. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه لعثمان: إن بلادنا قد اتسعت ودخل فيها الأعاجم والعرب وغير ذلك، وأخاف على المسلمين وعلى بلاد المسلمين من جيش الروم، وجيش الروم لهم حنكة وقوة في البحر، فلو لم يكن لنا أسطولا بحريا لضعفنا أمامهم. وبقي يصر عليه، فوافق عثمان بثلاثة شروط. شو هني؟ الشرط الأول أن تشارك أنت بنفسك في هذا الأسطول، ولا تجيز للمسلمين ولا تجيز لنفسك أن تبعث جيشا من المسلمين في البحر قبل أن تكون أنت معهم. سيدنا عثمان يعلم قوة وحنكة معاوية، ويعلم أن معاوية رضي الله تعالى عنه أهلا لهذا الأمر، ولكنه يخاف على المسلمين، فيريد من معاوية أن يكون أول واحد بهذا الجيش، فقال له: على أن تكون مشاركا في هذا الجيش. وهذا من حنكة عثمان. ثم قال له: والشرط الثاني، على أن تشرك أهلك معك، يعني بدك تمشي أنت الجيش، بدك تكون مرتك معك، أولادك معك، لأنه ممكن أنت تتساهل أنك أنت بنفسك ماشي، ولكن زوجتك وأولادك بتخاف عليهم، فلذلك ما تخافه على زوجتك وأولادك تخافه على المسلمين. قال له: رضيت. قال له: الشرط الثالث، أن لا تأمر المسلمين ولا تجبرهم على ذلك، إنما تفتح لهم باب التطوع، فمن تطوع لذلك يمشي في الجهاد في سبيل الله في البحر. قال: وافق على ذلك. ففرح معاوية رضي الله عنه فرحا جديدا، وبدأ تقريبا ب 28 هجرية كان التاريخ، وبدأ بإعلان القرار من بلاد الشام بتجهيز وتحضير أول أسطول بحري في زمن المسلمين. ثم في هذا الوقت أعلن معاوية رضي الله تعالى عنه فتح باب التطوع، ثم قال للمسلمين أن أسطولا بحريا سيتحضر للجهاد في سبيل الله، فنريد متطوعين من المسلمين، فمن كان أول المتطوعين في هذا الجيش؟ هذا بيعرف؟ بسم الله. الله يفتح عليك. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يروي لنا سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه حديثا صحيحا فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في بيت الصحابية المباركة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاه، فعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام نائم قام عم يضحك، فأم حرام نظرت له وقالت: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أناسا من أمتي يركبون البحر في الجهاد في سبيل الله على أسرة كأنهم الملوك، وفي رواية البحر الأخضر. وسبحان الله، أكثر من مرة كنت عائد من العمرة أو غيرها بالسفر، فاللي بيمر من أمام البحر المتوسط بمكان عالي يرى هذا البحر أخضر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت أناسا من أمتي يركبون البحر في الجهاد في سبيل الله كأنهم الملوك، وفي رواية في البحر الأخضر. فأم حرام رضي الله تعالى عنها سمعت الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالت يعني أي كلام ولا سكتت، ولكن كانت مسارعة وكانت سباقة، وهذا دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقالت رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أدعو لي أن أكون منهم. وهذه امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم يا أم حرام. امرأة. ثم نام فاستيقظ يضحك، قالت: يا رسول الله، أضحك الله سنك، ما الذي أضحكك؟ فقال: يا أم حرام، رأيت أناسا من أمتي يركبون البحر يغزون في سبيل الله على أسرة كأنهم الملوك. طبعا المقصود على أسرة كأنهم الملوك، وهذا بيان لحال المجاهدين في سبيل الله يوم القيامة في الجنة، يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآيات. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقالت: أدعو الله أن أكون منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت من الأولين، يعني أنت من أول من يمشي في البحر في سبيل الله. أم حرام رضي الله تعالى عنها استبشرت، سمعت بهذا الخبر وظلت حفظته. بزمن النبي عليه الصلاة والسلام ما صار رحلة في سبيل الله في البحر، بزمن أبو بكر ما صار رحلة في سبيل الله في البحر، بزمن عمر ما صار رحلة في سبيل الله في البحر، بزمن عثمان وافق رضي الله تعالى عنه لمعاوية بتجهيز أول أسطول بحري. فتح معاوية رضي الله تعالى عنه باب التطوع في سبيل الله، فكانت أول من تطوع في هذا الجيش أم حرام رضي الله تعالى عنها، هي وزوجها. ومن هو زوجها؟ عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. تجهز الجيش وتحضر، وخرج معاوية رضي الله تعالى عنه في هذا الجيش، وفيه كبار الصحابة كالمقداد وأبو ذر الغفاري وعبادة بن الصامت وأم حرام بنت ملحان، وكان النساء يخرجون في سبيل الله لتبليغ الدين ولإقامة الدين. اليوم الظهر مجموعة من الشباب كانوا خارجين من مسجدنا مع النساء في سبيل الله، رجعت الجماعة اليوم الظهر، فكان واحد من الإخوة عم يتساءل: شيخ، شو الدليل؟ مو أنت من إيه ترتيب؟ أنه شو الدليل أنه أنتم بتخرجوا النساء في سبيل الله أو بتخرجوا الرجال أو غير ذلك؟ يعني نحن نعذر الأخ الذي لم يقرأ، ولكن على أن لا ينكر، إذا سألت فعلمت الدليل فلا بد أن تزعم. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من زمن النبي وكل سلف الأمة من الخلفاء والصحابة والتابعين قد جعلوا للمرأة دورا في نشر الدين وفي إقامة الدين. شنك البعض المستشرقين اللي ما عندهم علم في الدين أرادوا أن يطعنوا في الإسلام من خلال دور المرأة، بل بالعكس المرأة لها دور عظيم في الإسلام، ولو أردنا أن نبين ذلك بالتفصيل لما انتهينا في هذا الدرس. فأجاز لها الإسلام أن تخرج في سبيل الله، طبعا ضمن شروط معينة أن يكون معها المحرم وغير ذلك. فخرجت أم حرام في هذه المعركة ومعها زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنها وعنه. خرج معاوية في هذه المعركة، فإذا أول معركة سار فيها المسلمون في البحر، مش أول معركة حدثت في البحر، لأنه هلأ حنعرف شو هي أول معركة حصلت في البحر في الإسلام، لا، أول معركة مشى فيها المسلمون في البحر هي معركة أو هي فتح قبرص. سار معاوية تعالى عنه ومن معه من الجيش حتى بلغوا إلى قبرص، وأهل قبرص يا إخواني في الله كانوا مستعمرين من الروم، فأرسل لهم معاوية رضي الله تعالى عنه رسالة يتفاوض معهم على بعض الأمور، فأبوا ذلك، خافوا فرفضوا، فعلم معاوية رضي الله تعالى عنه برفضهم فحاصروا قبرص، وبقوا محاصرين قبرص ومعهم النساء ومعهم أم حرام. قال حتى قطع عنهم الطعام والشراب وغير ذلك، فاستسلموا ووافقوا على أن يدفعوا الجزية لمعاوية رضي الله تعالى عنه، ووافقوا أن يقدموا الشروط. فرح معاوية رضي الله تعالى عنه بذلك، وأراد أن يرجع إلى بلاد، لأنه خليفة ما بيقدر يترك بلاد الشام لفترة طويلة. والعثمان رضي الله تعالى عنه اشترط عليه أن يكون في هذا الجيش، ممنوع تترك الجيش يمشي وحده، لازم تكون معهم، فخرج معهم وأراد أن يرجع. فأم حرام رضي الله تعالى عنها عندما بدأ الجيش يتجهز قامت إلى راحلتها وركبت الرحل، وأرادت أن تمشي إلى مكان السفن، سفن أوقفوها على الشاطئ، راحوا حاصروا قبرص، راجعين من حصار قبرص على السفن، فركبت أم حرام الدابة التي لها وأرادت أن تمشي بها. بتقدير من الله جل جلاله قامت هذه الدابة وبدأت تنتفض وبدأت ترتفع. قال فوقعت أم حرام رضي الله تعالى عنها عن هذه الدابة، وعندما وقعت أم حرام عن هذه الدابة وقصتها الدابة، يعني دعست عليها، قال ثم ماتت، طبعا ضربت ضربة ولكن كانت يعني بتقدير من الله في مكان فيه مقتل فماتت. والسنة أن يدفن المرء في المكان الذي يموت فيه، خصوصا إذا كان في سبيل الله. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا رغب وقال في هذا الباب؟ قال أن الذي يموت في سبيل الله ربنا جل جلاله يجعل له في الجنة قصرا من مكان ولادته إلى مكان وفاته، من مكان الولادة إلى مكان الوفاة قصر في الجنة على قدر المسافة التي تكون بين مكان الولادة ومكان الوفاة. لذلك كان الصالحون من سلف الأمة يدعون الله جل جلاله أن يميتهم في سبيل الله في أبعد البلاد عن البلد الذي توفوا فيه أو ولدوا فيه. عشان هيك عندما جاء برجل من أهل المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلي عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين ولد هذا؟ فقالوا يا رسول الله ولد في المدينة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم يا ليته مات في غير مولده. تمنى له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون مات بغير المدينة. طب ليه يا رسول الله؟ مع أن المدينة ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات فيها بالشفاعة، ومقبرة البقيع معروفة بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كثير من الناس يتمنون الموت في المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى لأصحابه أفضل الأمور. لذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يكتب للمرء يوم القيامة في الجنة بيتا من مكان ولادته إلى مكان وفاته. بس عمر رضي الله تعالى عنه جمع بين الأمرين، بين الشهادة وبين الوفاة في المدينة، وتكلمنا هذا في سلسلة عمر، وقلنا أنه كان يدعو اللهم إني، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فطعن من أبو لؤلؤ المجوسي فمات شهيدا ودفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم زوجها عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، ودفن زوجته في مقبرة على أسوار قبرص، لذلك موجود حتى الآن الذي يسافر إلى قبرص، وأظن قبرص قسمين لأنه هي تركية وغيرها، قبرص التركية فيها قبر، فيها منطقة يقال لها قبر المرأة الصالحة، حتى ذكر بعض أهل السير الله أعلم بصحة هذا أن كلمة قبرص أصلا هي اختصار لقبر المرأة الصالحة، قبرص قبر فيها المرأة الراء والصالحة الصاد، فجمعت بكلمة قبرص، والله تعالى أعلم، وقبرها شاهد لها يوم القيامة، لذلك قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم تشهد لهم، اللي بسافر في الأرض اللي بروح الأردن بيشوف مقابر الصحابة، بيشوف قبور شرحبيل ابن حسنة رضي الله تعالى عنها على قول من قال أنه مات هناك، وهناك المرة الماضية في قول أنه مات مدفون عندنا في منطقة شرحبيل أن له مقام هناك أو له قبر هناك، ويرى قبر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، ويرى قبور الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم التي تشهد لهم على ذلك يوم القيامة. عاد معاوية رضي الله تعالى عنه إلى الشام، وبعد عودته إلى الشام اجتمع الروم وعلى رأسهم ملك اسمه قسطنطين ابن هرقل، وكان المسلمون قد فتحوا أفريقيا بزمن عثمان، وأخذوا مصر بزمن عمر، وأخذوا الشام بزمن عمر، وقبرص عم تخيلوا مع الخريطة أنتم، بحر المتوسط في الوسط، أفريقيا من الأسفل عندك من الجزائر والمغرب وتونس، لا عند مصر بالكامل من الأسفل، يعني جنوب البحر المتوسط صار مع المسلمين، جانب البحر المتوسط اللي هو بلادنا اللي هو فلسطين وبعدين لبنان وثم سوريا وما حولها والأردن، كل هذا صار في قبضة المسلمين، وتركيا في الأعلى قسم منها صار في قبضة المسلمين، فصار ثلاث أرباع شاطئ البحر الأسود البحر الأبيض المتوسط، وكان هذا البحر فيما سبق يسمى بماذا؟ ببحر الروم، أنه كان كل جوانبه تحت إمارة الروم، فكان يسمى ببحر الروم، فصار ثلاث أرباع البحر بإمرة المسلمين. اجتمع قسطنطين ابن هرقل وجمع النصارى وجمع الروم وتشاور معهم أنه لا بد أن نغزو المسلمين. ليش؟ قال لأننا إن لم نغزوهم سيغزونا، لم يبقى عندنا إلا القسطنطينية ولم يبقى عندنا إلا بعض البلاد، وإن أخذها المسلمون خسرنا هذا البحر بأكمله. طيب شو المؤهلات اللي عندك؟ شو القدرات اللي عندك؟ البحر. لماذا؟ لأن المسلمين لم يخوضوا البحر أبدا من قبل، هول جماعة خيل وجماعة جمل وجماعة خيمة بالصحراء ما خصهم بالبحر، بالقتال بالبر أقوياء، على الخيول وعلى الإبل بالسيوف أقوياء، ممكن ما نستطيع لهم، ولكن نحن بدنا نجر لمعركة بحرية، نريد أن نغزو البحر إليهم. فوافقوا على ذلك، فجمع قسطنطين 1000 سفينة، وفي الروايات تقول في جيش بحري لم يسبق مثله قط. طبعا نحن اليوم مش بزمان، اليوم إذا أقول لك تخيل معي 1000 سفينة حربية كيف المنظر؟ 1000 سفينة مدججة بالسلاح مدججة بالجنود، فتقول الروايات لم يجمع للروم من قبل جيش كهذا، أول مرة الروم بيجمعوا 1000 سفينة كاملة، جمعها الروم ثم أرادوا أن يغزوا البحر وأن يخوضوا البحر إلى المسلمين. وين توجهوا؟ توجهوا إلى مصر. لوين بالذات؟ شو أهم دولة في مصر على الشاطئ؟ إسكندرية. فأرادوا أن يحتلوا الإسكندرية، باحتلال الإسكندرية صار قريب من بلاد الشام، قريب من فلسطين، قريب من لبنان، وبنفس الوقت قريب من أفريقيا، فتعتبر كانت أكثر دولتين، لعلمكم أكثر دولتين استراتيجيات حركة البحرية سابقا هن الإسكندرية ولبنان، لذلك شواطئ لبنان هي شواطئ استراتيجية للجيوش في يعني مرور الأزمان. فقالوا نستوي على الإسكندرية، ثم إذا استولنا على الإسكندرية نستولي على أفريقيا ثم على الشام. طبعا خبر مثل هذا بقلبه ألف سفينة لن يخفى على عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه كان عنده عيون، إن كان له من يخبره. فعلم عثمان رضي الله تعالى عنه بذلك، الحمد لله، ففرح للقرار الذي أخذه معاوية، وهو ماذا؟ تجهيز الأسطول. شوف تقدير الله عز وجل، إذا يعني ربنا جل جلاله شاء أمرا كان، وهذا كله بفضل المشورة، لأن معاوية شاور عمر، وكان معاوية رضي الله تعالى عنه يحب قيام الأسطول البحري، ولكن عمر بعد المشورة لأصحابه قال له يقدر لهم استعمال الأسطول البحري في زمن عمر. في زمن معاوية ما تصرف معاوية من رأسه، في زمن عثمان رجع شاور عثمان، فشاور عثمان فانشرح صدره لهذا فأجاز له بذلك، وهذا بتقدير من الله، لأن الله تعالى يعلم أن الروم ستهيئ أسطولا بحريا تريد بذلك أن تغزو المسلمين. فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى معاوية وقال له أدع الناس جميعا لأن يخرجوا للبحر في سبيل الله، ثم نادى بأهل مصر، وكان على أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله تعالى عنه، ثم قال له أدع الناس أن يخرجوا للبحر في سبيل الله. وكان يعلم عثمان رضي الله تعالى عنه أن قوة الشام وقوة مصر إذا اجتمعتا فعموما لن تهزم. نسأل الله تعالى أن يجمع بلاد المسلمين، اجتماع الشام واجتماع أهل مصر، بس نقول الشام يعني الأربع دول، لبنان والأردن وفلسطين وأهل مصر، وعندما نقول أهل مصر يعني المسلمين في أفريقيا، كانوا جميعا مركزهم في مصر، مركزهم في القاهرة، مركزهم في الإسكندرية، فالمغرب العربي مع أفريقيا المسلمون منها اجتماعهم في مصر، والمسلمون في بلاد الشام اجتماعهم في بلاد الشام في عند معاوية رضي الله عنه في دمشق. نسأل الله تعالى أن يكون مع أهلنا في الشام، ثم يجتمعون مع بعضهم تحت راية واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اجتمع الجيوش، طبعا المسلمين ما كان عندهم أسطول بحري قوي لأنه بعد جدد بموضوع قتال البحر، وقلنا أن الروم عندهم سابقة طويلة في قتال البحار، فكان عندهم ألف سفينة، ولكن المسلمون لم يكن لديهم كما تقول الروايات إلا 200 أو 300 سفينة. وطلب عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكون على هذا الجيش عبد الله بن أبي السرح. خرج عبد الله بن أبي السرح وعمل شورى، مشي بالسفن في سبيل الله في البحر، فرأى الألف سفينة من بعيد، رأى الروم سفن المسلمون أنهم خرجوا في هذه السفن، وشرف الوقت على الليل، وعموما سابقا كان الناس لا يتقاتلوا في الليل، إذا بدأ الغروب فكانوا ينتظروا حتى الصباح. فأرسلوا رسول المسلمون، أرسلوا رسول إلى الروم وقالوا لهم إن شئتم آمناكم وأمنتمونا وذهبنا إلى البر، وكانت المعركة بيننا في البر، كانت المعركة بيننا وبينكم في البر. اللي قدم هذا الرأي عبد الله بن أبي السرح، لماذا؟ لأنه يعلم أن المسلمين لهم قوة شديدة في البر، ما عندهم قوة في البحر، قوتهم الأقوى في البر، قوتهم في البحر ضعيفة. تعرفوا البحر ممكن الرجل قد ما كان مقاتل، إذا كان من النوع اللي بدوخ، إذا كان من النوع اللي ممكن يتقيأ، وخاصة إذا كان في أمطار وغير ذلك واهتزاز السفن، فهذه بدها يعني قيادة خاصة حكيمة ولها خبرة قديمة. فأجاب الروم جميعا بكلمة واحدة، لا بل الماء الماء الماء، هن أصلا طلعوا من أجل هذا، هن بس اجتمعوا مع قسطنطين واتفقوا على هذا، اجتمعوا على أن يكون القتال في البحر، فقالوا الماء الماء الماء، فوافق المسلمون. وهون يا إخواني في الله بتشوف اليقين اللي عند المسلم ما بينافي الأخذ بالأسباب، والأسباب اللي عند المسلمين ما بتنافي اليقين. يعني اليوم نحن عندنا يقين بالله عز وجل، طب ما بيمنع أن نروح نطلب الأسباب اللي أسهل لنا؟ لا بأس بذلك. فطلبوا أن يذهبوا إلى البر، ولكن عندما انتفت الأسباب ورفض جيش الروم وقال لا بل الماء الماء الماء، فقال المسلمون نحن مستعدون لذلك. فقالوا نبدأ بالمعركة أم ننتظر؟ فقالوا ننتظر حتى الصباح. فتقول الروايات فقام عبد الله ابن أبي السرح وأمر المسلمون جميعا بقيام هذه الليلة. أفيش نوم؟ الليلة ليلة قيام، وطبعا القيام بالمداورة، فريق بيقوم فريق بيستريح، فريق بيقوم فريق بيستريح، حتى أن الروايات تقول أن كان لأسطول المسلمين في البحر دوي كدوي النحل. فكان قسم في القرآن، وكان قسم في القيام، وكان قسم في الدعاء، وكان قسم في الاستغفار، وكان قسم في البكاء والابتهال إلى الله جل جلاله. وكان عبد الله ابن أبي السرح يدور عليهم بين السفن، يزورهم بين السفن ويرغبهم ويشجعهم ويحثهم على الاستعانة بالله جل جلاله وتقديم الأعمال بين يدي هذه المعركة. شنك يا إخواني في الله، إذا بتراجعوا كل السلسلة المباركة اللي مشينا فيها من زمن عمر لزمن أبو بكر لزمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما انتصر المسلمون في معركة من المعارك بكثرة عدد ولا معركة من المعارك، بل على العكس المعركة اللي كان فيها عددهم أكثر ودخل إليهم شيء من النفس أننا لن نغلب اليوم من قلة كما حصل في حنين، فكان الجواب لهم من الله جل جلاله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لذلك هذه المجالس يا إخواني في الله لابد أن تصحح عندنا المفاهيم. النصر إنما النصر من عند الله. طب الجيوش وغير ذلك أسباب، أعدوا لهم ما استطعتم من قوم الرباط الخيل، أما الأصل بتوجيه القلوب إلى الله جل جلاله. فكل الليل الصحابة قيام ودعاء وبكاء واستغفار، لهم دوي كدوي النحل. طلع الفجر، وقف عبد الله بن السرح بعد ما أذن المؤذن واجتمع المسلمون، كل هذا بحكم على السفن أنا، ثم صلى بهم إماما وهن على السفن، وهذه طبعا إلى يعني أحكام خاصة، صلاة البحر والتوجه للقبلة وأن تبدأ باتجاه القبلة، ولو تغير اتجاه القبلة بسبب البحر أو غير ذلك لا بأس بذلك. ولكن صلى بهم عبد الله إماما. تخيل معي أنت هلأ جيش قائم الليل توجه إلى الله بالدعاء ومصلي الفجر وعامل الأذكار، بأي روح بده يقاتل؟ بأي روح بده يقاتل؟ اليوم أنت يكون عندك شيء ببيروت، شيء بطرابلس، شيء بأي مكان، مشروع معين، والله وفاك قبل الفجر بساعة أمت، لك عندك عملية جراحية خطيرة، قمت قبل الفجر بساعة ساعتين وصليت قيام الليل والله وفاك ودعيت وبكيت وقرأت لك سورة البقرة وقرأت لك جزء جزئين ونزلت ماشي من بيتك وصليت الفجر بجماعة وقعدت بعد الفجر تذكر الله حتى الشروق. جربوا هذا الأمر يا إخواني في الله، والله هنالك طاقة روحية نفسية إيجابية تجعلك تقف أمام الأسود أمام الجيوش أمام أعتى وأقوى قوى وجيوش الأرض. لا تخاف في الله لو متلائم، وهي بس ركيعات. أما قام فنام فلم يقم الليل، ثم نام فلم يقل لصلاة الفجر، ثم قام بعد شروق الشمس فصلى الصلاة بعد شروق الشمس، اطلع عليه كيف. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث أنه إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافية رأسه ثلاث عقد يقول عليك ليل طويل فارقد. فبقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام فصلى انحلت عقدة. قال صلى الله عليه وسلم فأصبح طيب النفس وإلا، يعني إذا ما عمل هيك وقام لليل، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. كل واحد منا بيعرف هذا الأمر بنفسه، الليل اللي قايم فيه الليل ومصلى الفجر كيف التقينا من الفجر وجهه منور بيضحك بيحكي مع الناس، وإذا لا راح على صلى الفجر تحكيش مع اليوم لمرته، ما احناش نحكي مع اليوم للشغيل الناس، مش طايق حالي مش ليه هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان كل نهاره. فجيش عنده قوة ربانية. بتقول الرواية وكان جيش الروم يضرب بالنواقيس كل الليل نزين ضرب بهالأجراس تين طن تين طن نزين ضرب. وشو هتعمل كل الأجراس كل الليل عم يضربوا بالأجراس وشرب للخمر وزنا وغير ذلك كل الليل. فما بالك بجيش قام الليل وصلى ودعا وبكى وصلى الفجر وذكر وبجيش سكر وشرب الخمر وزنا وكفر ثم التقى الجيشان والتقى الجمعان وهذا أعداده بالألاف وهذا أعداده بالمئات. لكن أبى الله جل جلاله إلا أن ينصر عباده المؤمنين أبى الله جل جلاله إلا أن يعز عباده الموحدين المعتمدين المتوكلين عليه. لذلك يا إخوانا ما يخوفون اليوم، يخوفون بقوى الأرض ويخوفون بأمريكا وبفلان وبعلان وبالدول وباليهود وغير ذلك. شنو اعتمادنا على الله؟ الأصل أن المؤمن لا يرى غير الله يفعل ولا يرفع ولا يخفض ولا يعطي ولا يمنع ولا يعز ولا يذل إلا ربنا جل جلاله. ولكن كيف أنت جهدك على نفسك بهذا الأمر وكيف جهدك على الناس؟ فقال عبد الله بن أبي السرح بعد صلاة الفجر شو بنعمل؟ شورى. بعد صلاة الفجر شورى. فاجتمع قادة المسلمين والصحابة بشورى مصغرة سريعة لأهل الشورى. ثم قال عبد السرح ماذا نفعل؟ فأشاروا عليه وقالوا قوتنا بالمعركة البرية، المعركة البحرية عندنا فيها ضعف، فلذلك بدنا نحول المعركة البحرية لمعركة برية. كيف رأيكم؟ لا ما لو طلعت على السفن، هو المعركة البحرية شو بتكون؟ سفينة بتقترب من سفينة، بيهجموا الرجال اللي هون على السفينة والرجال اللي بهذه السفينة على هذه السفينة، بيتقاتلوا بس سفينة بسفينة. فخلال السفينة إذا صار في اضطرار للانسحاب، الروم عندهم هذه التكتيك، عندهم هذه القدرة لأنه عندهم خبرة قديمة في هذا الأمر. المسلمين ما عندهم هذه الخبرة فضعفوا، فعندهم ضعف في هذا المجال. فتشاوروا وطلعوا برأي بالشورى، شوف توحيد اعتماد على الله، صلاة فجر واستعانة بالله، بعدين شورى، بعدين توحيد الرأي، بعدين تجد قوة. فقالوا بكون عندنا بما يسمى خلينا نسمينه اليوم بالضفادع البشرية. الضفادع البشرية هن عبارة عن جنود، ونسأل الله تعالى أن يعز إخواننا المجاهدين في بلاد العالم الضفادع البشرية. شفتوا مناظر الضفادع البشرية كيف قاموا إلى اليهود في غزة وغيرهم. هؤلاء الضفادع البشرية بكونوا جاهزين في كل زمن. فكان في مجموعة من الصحابة عم تتدرب على السباحة وعم تتدرب على الغطس حتى صاروا ضفادع بشرية. فقالوا عندما تجتمع سفن المسلمين وسفن الروم بينزل الضفادع البشرية وبيعلقوا سفن الروم بكلاليب، بيعلقوها بكلاليب وبجنازير وتتعلق بسفن المسلمين. فإذا أراد الروم أن ينسحبوا بيرجعوا رجوع وبتنشد معهم سفن المسلمين، ما بيقدروا ينسحبوا. وهذا لا يفعله إلا متيقن بالنصر، وهذا لا يفعله إلا جريء. لأنه لو هو منه جريء بيقول لك لا لازم نخلي عندنا فرصة للانسحاب، لأنه إذا اقتحمونا وقتلونا لازم ننسحب، كيف نربط حالنا فيهم؟ صحيح ولا مش صحيح؟ لا يفعل هذا إلا بطل، لا يفعل هذا إلا من يعشق الموت والشهادة أكثر من عشقه لأي شيء آخر، كما قال رضي الله تعالى عنه ليلة باردة مظلمة في سبيل الله أحرس فيها ثغرا من ثغور المسلمين أحب إلي من أن تقدم إلي فيها امرأة بكر عروس أبشر منها بولد. كان الصحابة أبو سفيان بس نظر للمسلمين قبل إسلامه وعاد إلى قومه فقال محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. تحديث النفس اللي لازم يكون عند كل مؤمن، كيف يكون حالنا عند تذكر الجنان. فقالوا على بركة الله، إجا الفصل بهذا الرأي. بدأت المعركة والروم يظنون أن النصر لهم، لأن قوة واحدة ضربة واحدة منهم يفر منها المسلمون وليس عندهم خبرة في هذا. فبدأ المسلمون يرمون الروم بالسهام حتى قلت ذخيرة المسلمين. ثم تقدم الروم إليهم، وبعدما تقدم الروم إليهم قامت مهمة الضفادع البشرية وربطوا السفن وحولوا المعركة البحرية لبرية بالأمر الثاني. ما هو؟ اتفقوا على أن يربطوا السفن كلها ببعضها، اليوم السفينة الوحدة ضعيفة، فممكن يجتمعوا عليها 10 سفن أو 5 سفن ويأخذوها ويقتلوا من فيها. فاتفقوا أن يربطوا السفن في بعضها فتصبح سقف السفينة السفن مع بعضها كأنها بر، فحولوا المعركة البحرية إلى معركة برية، فصار كل 10 أو 20 سفينة مربوطين ببعضهم بكلاليب من الأسفل بانتظار أي سفينة من سفن الروم تقدم إليهم ثم يربطوها بالكلاليب. قال ثم إذا اقتربوا منهم قام رجال الصحابة الأقوياء بالهجوم عليهم، وقام هؤلاء بالهجوم عليهم، وقامت معركة شرسة، حتى أن الرواة يعني عندما وصفوها قالوا تحول لون البحر في مكان السفن إلى الأحمر من شدة الجثث والدماء التي أريقت في هذه المعركة. واستشهد في هذه المعركة الكثير الكثير من الصحابة ومن التابعين ومن المسلمين. ولكن بعد ما تحولت المعركة إلى معركة برية وصارت فيها القوى متضافرة، وصار المسلمون بقوتهم البرية بعد اعتمادهم على ربهم جل جلاله، ضعف جيش الروم وبدأ الرعب ينتقل إلى قلوبهم. فأصدر القرار قسطنطين ابن هرقل بالانسحاب، بس طلع قرار الانسحاب أرادوا أن ينسحبوا، فشعروا أن الانسحاب عم بيجر سفن المسلمين معهم. هذه الحركة ألقت في قلوب الروم الرعب أكثر، هن كانوا يعني في عندهم قوة وكانوا قتلوا قسم كبير من المسلمين، بس شعروا بالضعف فبدون يرجعوا ينسحبوا حتى يرجعوا ينقضوا مرة أخرى يجمعوا جيشهم. فهنوا عم ينسحبوا شعروا أن جيش المسلمين ينسحب معهم، فقذف في قلوبهم الرعب. هذه اللحظة التي قذف فيه الرعب ضعفوا، بس ضعف الإنسان تستطيع أن تستولي عليه، فقوي المسلمون. فعندما قوي المسلمون بدأوا بهم، وحاول بعض الروم بأمر من قسطنطين أن يبعثوا مجموعة إلى سفينة القائد، سفينة أمير الجيش، حتى إذا ضعف القائد أو سقط القائد يسقط الجيش. وكان قائد كما قلنا عبد الله بن أبي السرح، وفعلا اجتمع مجموعة من السفن على هذه السفينة وألقوا إليها الجنازير والكلاليب وأرادوا أن يسحبوها. فيقوم رجل بعملية استشهادية ويلقي بنفسه على السلاسل، طبعا لم تلقي نفسك أنت على السلاسل يعني في البحر، والروم يرونك والمسلمين يرونك، فأنت تريد أن تلقي بنفسك حتى تقطع هذه السلاسل وتنقذ القائد ومن معه من القادة في هذه السفينة. وفعلا استطاع هذا الصحابي أن ينقذ عبد الله بن أبي السرح رضي الله تعالى عنه، وألقى بنفسه في البحر وقطع السلاسل ونجى عبد الله رضي الله تعالى عنه. ووصل المسلمون إلى قسطنطين وأصيب بجروح بليغة، وحاول الهرب ثم هرب إلى جزيرة قريبة كان فيها الروم. فعندما وصل إليهم وعلم الروم بحاله أخذوه إلى القائد عندهم، فعندما سمع منه الخبر قال شمت النصرانية، يعني شمت المسلمين بنا وفعلت بنا ما فعلت، فقتله. وانتهى بذلك ما يسمى ببحر الروم. ثم انتصر المسلمون وفرحوا بأول معركة وقعت في البحر. شو اسم هذه المعركة يا إخواني في الله؟ اسمها معركة ذات الصواري. لما سميت بذات الصواري؟ ما هي الصواري؟ جمع الصارية مش السارية، وهي العمود الذي يوضع عليه الشراع للسفن. فمن كثرة ما ترى من أعمدة في البحر فسميت تلك المعركة بمعركة ذات الصواري، وهي أول معركة للمسلمين في زمن وخلافة عثمان وتحت إدارة عثمان رضي الله تعالى عنه في البحر. وهذه المعركة حولت اسم بحر الروم إلى بحر الشام، بحر المسلمين. ثم انتشروا بعدها المسلمون في باقي الجزر وباقي الدول الفاتحين. إن كان في العمر بقية نكمل ذلك إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.